ما هو الصحيح من الأحاديث في دعاء السجود والركوع؟ وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع؟ وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟ إذا سجد إذا ركع مشروع في الركوع تعظيم الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فأعظمه للرب، فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، فجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وبما استغل في قدري. كل هذا يوقع في الركوع مشروع، والواجب مره سبحان ربي العظيم، والبقيه سنه، والسجود كذلك سبحان ربي الاعلى الواجب مره، والباقي سنه كبير ثلاث او خمس او سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود بما تيسر. النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاه والسلام: واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجيب لكم. ويقول عليه الصلاه والسلام: أقرب ما يكون عند ربي هو سالس فأكثر الدعاء. وتقول ويقول في حديث علي: كان إذا سجد يقول لك: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق عليه قسمه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره. وأول ما يقع إلى الأرض ركبتين على أصح، ثم اليدين ثم الجفا والأنف، هذا أول ما يقع على حديث وائل. أول الركبتان ثم اليدان ثم الجبهة والأنف، والرفع يرفع أول الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. وأما حديث هذا في وضع اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يبرك ولا يبرك البعيد، والبعيد يبرك على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يبرك على يديه بل يبرك على ركبتيه ثم يديه. وأما قول ويضع يده قبل الركبتين يعني ابي هريره بل يضع يديه قبل ركبتيه فهذا فيه انقلاب، والارجح والاظهر ان الروايه بل يضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فان صدر الحديث يقتضيه ويوافق ايضا حديث واحد في هذا الباب.